قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.